بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 21 من شهر رجب من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا أيها الفضلاء في الجنايات، قد وصلنا إلى باب شروط القصاص، ويقصد هنا بهذا الباب أي شروط وجوب القصاص، فإن القصاص لا يكون مستحقا إلا بهذه الشروط، فإن انتفى أحدها فلا قواد ولا قصاص. قال المصنف: وهي 4. وقد زاد الحجاوي في الإقناع شرطا خامسا، وذلكم هو أن تكون تلك الجناية عمدا، أن تكون تلك الجناية عمدا. وهنا الحجاوي حذف هذا الشرط للعلم به، للعلم به، لأنه قد قال سابقا عمد، عمد يختص القود به، فهو قد أخبر أن القصاص إنما يكون في القتل العمد، فإضافته لهذا الشرط في الإقناع من باب التأكيد، وحذفه هنا من باب العلم به. الشرط الأول: عصمة المقتول. قال: وهي 4، أحدها عصمة المقتول. ولك أن تعبر بقولك أن يكون المقتول معصوما، يعني معصوم الدم. فإذا كان ذلك المقتول غير معصوم الدم فلا قصاص. ومن هم معصومو الدماء؟ هم 4: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. هؤلاء 4 هم معصومو الدماء، فلو قتل غير معصوم الدم فإنه لا قصاص، ويرى ولي الأمر فيه رأيه حينئذ، لكن ليس على سبيل القصاص. كأن يقتل ذلك الإنسان حربيا فإنه لا قصاص، أو أن يقتل مرتدا فإنه لا قصاص، أو يقتل زانيا محصنا فإنه لا قصاص، لاستحقاق أولئك المقتولين القتل، فأولئك المقتولون في الأمثلة المتقدمة يستحقون القتل، فالحربي يستحق القتل، والمرتد يستحق القتل، والزاني المحصن يستحق القتل. لكن إذا قتله دون إذن السلطان فإن للسلطان أن يعزره. لماذا؟ للافتيات عليه، هذه إحدى مسؤوليات السلطان وولي الأمر، أن يقتل المرتد وأن يقتل الزاني المحصن، ولا يفعل هذا أحد الناس، وإلا حصلت الفوضى. وسيأتي معنا إن شاء الله في باب لاحق أو فصل لاحق أن الذي ينفذ هذا القصاص ويأمر به ويستحب له شهوده هو ولي الأمر أو نائبه، لأنه إن لم يفعل ذلك كما أسلفت حصلت الفوضى، فيقتل الإنسان جاره ويقول قد ارتد، ويقتل زميله في العمل ويقول قد فعل ما يوجب قتله، وهكذا، فلا يحصل الانضباط الذي أتى به الإسلام. فالمقصود أن يكون المقتول معصوم الدم، فإن لم يكن كذلك فلا قصاص. فإن كان مفتاتاً على ولي الأمر متعدياً على حقوقه وسلطاته فإنه يعزره بما يراه مناسباً، وقد يكون هذا التعزير بالقتل. قال رحمه الله: فلو قتل مسلم أو ذمي حربياً أو مرتداً لم يضمنه بقصاص، ولا دية، ولكن كما مر معنا إذا كان مفتاتا فإنه يعزر بما يراه الوالي مناسبا. ما دليلنا على هذا الشرط، على شرط العصمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. دم امرئ مسلم لا يحل، ما دام ذلك الدم معصوما فلا يحل. فإن لم يكن معصوما قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك آخر الحديث المتقدم: إلا بإحدى ثلاث، فهو بإحدى هذه الثلاث يخرج من العصمة، لا يكون دمه معصوما بل يكون مباح الدم. لكن إذا لم يكن له في ذلك حق، يعني حق إقامة هذا القتل، فإنه يعزر بما يرى مناسبا. الشرط الثاني التكليف، ولك أن تعبر بأن تقول: أن يكون القاتل مكلفا، حتى لا يفهم أن هذا الشرط يختص بمن؟ بالمقتول. الشرط الأول بالمقتول، أن يكون المعصوم، أن يكون المقتول معصوما. الشرط الثاني يختص بالقاتل، أن يكون القاتل مكلفا. فإن كان القاتل غير مكلف، كأن يكون مجنونا أو صغيرا أو معتوها، فإنه لا قصاص. ولهذا قال الحجاج رحمه الله: فلا قصاص على صغير. لماذا؟ لأنه غير مكلف، ولأن عمده خطأ. فالصغير الذي لم يبلغ عمده يعد خطأ. ولهذا لو قتل عامدا متعمدا بسبب الترصد فإنه لا يعد قاتلا عمدا، ومن ثم فلا قصاص، لأن القصاص من اختصاصات العمد، يختص القواد به. فإن قيل: كيف ذلك وقد أراد وقصد وتعمد، لماذا لا يقتل؟ قيل: إن قصده غير مكتمل، عقله غير مكتمل، والمشرع سبحانه وتعالى يعلم الفرق بين المكلف وغير المكلف، بين البالغ وبين من كان دون البلوغ، فهو أعلم. ولهذا لا ندخل أهواءنا ونقول: هذا الصغير الذي بلغ، الذي وصل إلى 12 سنة يعني هو مثل البالغ، عنده من الفهم والإدراك، وقد فعل هذا متعمدا. فنقول: الشارع قد جعل عمده خطأ، فمن حيث الحكم الوضعي تطالب عاقلته بالدية، لكن من حيث الحكم التكليفي لا يقاد ولا يقتص منه. ولا نعمل عقولنا في ذلك نص، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، وفي لفظ حتى يحتلم، وذكر المجنون حتى يفيق، فهذان لا قصاص عليهما. كذلك من زال عقله بنوم فإنه لا قصاص، لو قتل وهو نائم فإنه لا قصاص عليه لفقده عقله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والنائم حتى يستيقظ. أما لو فقد عقله باختياره بسكر، سكر فقتل، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم قالوا: يقتل ويؤاخذ بفعلته هذه، لأن المحرم لا يسقط الحدود، هو قد فعل محرما بسكره، فحينئذ يقام عليه القصاص. وكذا لو زنى وهو سكران، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد. نعم، الجمهور نعم قالوا بذلك. ومن أهل العلم من فرق فقال: بالمؤاخذة بالأفعال دون الأقوال، لأن الأقوال أخف من الأفعال. وعلى هذا لو طلق أو قذف أو آلى أو نكح، كل هذه نعم لا يؤخذ بها ولا يلتفت إلى قوله، لأنه لا يعلم ما يقول بنص الآية حتى تعلموا ما تقولون. وأما الأفعال فإنه يؤاخذ بها لأنها من قبيل الحكم الوضعي. المذهب في روايات، رواية تفريق بين الأفعال والأقوال، ورواية أنه يؤاخذ، ورواية بعدم المؤاخذة. فالجمهور قالوا بالمؤاخذة بالأفعال كما تقدم معنا، ومن أهل العلم من قال بعدم المؤاخذة وهم الظاهرية، وانتصر لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى، فيرى أن السكران لا يؤاخذ لا بأفعال ولا بأقوال، يقول ولو أخذناه بذلك لكنا قد زدنا على العقوبة المقدرة شرعا وهي الجلد. ويقصد بهذا ما لم يكن فيه إتلاف، يعني ما كان فيه إتلاف فإنه يؤخذ به، هذا لا إشكال فيه. يعني السكران لو مثلا قتل فإن ننتقل إلى الدية، لكن يقولون لا نعتبر فعله عمدا لأنه لا عقل له، مثل المجنون لو قتل أخذنا الدية، فكذلك السكران إذا قتل أخذنا الدية. فالمقصود أن السكران الذي سكر باختياره محل نزاع بين أهل العلم. أما من لم يسكر باختياره، شرب عصيرا فبان خمرا فسكر، أو أكره على شرب الخمر إكراها حقيقيا، فإنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذ حينئذ. والذي يؤاخذ هو من أكرهه على ذلك. نعم، لا، وهذا من أدلة ابن القيم، ويقول الله جل وعلا قد نفى عنه العلم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن كنتم قبل ذلك لا تعلمون ما تقولون في حال السكر. ومعلوم أن هذه الآية نزلت في التدرج الذي جاء، وهم قد سكروا باختيارهم، هؤلاء المخاطبون بالآية قد سكروا باختيارهم، فالله جل وعلا نهاهم عن الصلاة لأنها تحتاج إلى قصد، فقالوا كذلك لو فعل محرما فلا يؤاخذ به إلا من حيث الحكم التكليفي كما مر معنا. وهذا قول لا شك أنه قوي، لا سيما إذا لم يكن السكر طريقا إلى فعل نعم القتل. ولو قيل بأن أمره إلى السلطان لكان له وجه، لأننا الآن نرى من يشرب الخمر ويسوق السيارة، يقود السيارة ثم يتسبب في حوادث، وهذه الحوادث قاتلة لأنه لا يعي ما يفعل، فيسرع سرعة جنونية ولا يقف عند الإشارات، فيتسبب في قتل يعني 2 3 4. فلو قلنا بكل بساطة بأنه لا يؤاخذ لأنه لا يعلم ما يقول، لكان في هذا فتح ذريعة كبرى لارتكاب الحوادث. ثم قد يأتي إنسان بينه وبين آخر عداوة فيقول ما علي إلا أن أشرب شيئا من الخمر وأقتله، فإذا فعلت لم أقتل، ولو قتلته من غير الشرب قتلت، فأنا أشرب وأقتل وسأخرج منها. لأن معي ابن القيم الذي يقول بأن السكران لا يؤاخذ لا بأقوال ولا بأفعال، فما رأيكم؟ جميل، لكن إذا يعني كثر هذا الآن، إذا كثر هذا قائد السيارة يقول أبدا أنا لن أرعوي عن شرب الخمر وأقود السيارة وربك الحافظ، وهكذا، ويصدم الناس ويقتل، ثم يعزر ثم يحد بالجلد ويعزر بأن يوضع في السجن شهرا أو شهرين ويخرج، والعاقلة يدفعون عنه الدية يخرج، هل هذه العقوبة كافية لردعه؟ يخرج ويقول الأمر سهل، أشرب وأقتل. وابن القيم معي، لن أؤاخذ بأفعالي ولا بأقوالي، أسب وألعن وأقتل وأطلق وأفعل كل شيء، ما أؤاخذ. من هنا نعلم قوة مذهب الجمهور، أرادوا سد الذريعة، قالوا سكر باختياره، وهو يعلم أنه إذا سكر لا يملك نفسه، هو يعلم هذا، يعلم أنه سكر لا يستطيع أن يملك نفسه، فقد يطلق وقد يزني وقد يقتل وقد. فنسد عليه الباب ونقول إن سكرت ففعلت أو قلت تؤاخذ بهما جميعا. وابن القيم قال إذا تبين هذا القصد نعم، يعني هذا القصد لو فاح منه وعلمنا ذلك بقول منه أو بقراء أو غلب على ظننا أنه أراد ذلك، أراد أن يتوسل ويتوصل إلى المحرم بالسكر، فنأخذه بالسكر وبما وراءه من المحرمات. لكن المسألة عند ابن القيم مفترضة في رجل سكر فقط لضعف نفس ونحو ذلك، وهو لا يدري ولم يقصد ولم يرد ما حصل بعد ذلك، فقال حينئذ لا نؤاخذه بالأقوال ولا بالأفعال، إلا الإتلافات فإنه يؤاخذ عليها من باب الحكم الوضعي. نعم نعم يضمن. فكما ترون هذه الأقوال في الواقع يعني لها وجهتها، يعني من قال بالتضمين أراد الاحتياط وسد الذريعة، وقال هذه أفعال وأقوال صدرت منه. طيب جماعة غير قاصد، قالوا الذي رفع قصده وعقله هو، فكيف إذن نقول له اشرب الخمر وافعل ما شئت وقل ما شئت ولا نؤاخذك، بل نسد عليه الباب. والآخرون الظاهرية وابن القيم وأيضا شيخ الإسلام قالوا لو أخذناه لكنا قد عاقبناه بعقوبة أغلظ من ماذا؟ مما جاءت به الشريعة. الشريعة أوجبت علينا أن نقيم عليه حد الجلد، طيب وبعد ذلك قال إن أتلف حسبنا مثله مثل المجنون، لكن إذا كان تصرفه لا إتلاف فيه فإننا حينئذ لا نحاسبه عليه. فترون أن لكل قول وجهة وموليها. ها؟ نعم. لا هم يعني كما أسلفنا فيها روايات، يعني منهم من يفرق بين الفعل والقول، الظاهر التفريق الظاهر. والله الذين يقولون يؤاخذهم الجمهور القصاص إلا أن يعفو الأولياء إلى الدية. نعم الجمهور يقولون قصاص. نعم تفضل يا شيخ. نعم صحيح. هذه قد مرت معنا، هذه المسألة مسألة من كان نائما ومن كان سكران وغير ذلك، ودخل وقت الصلاة وهو على هذا ثم استيقظ بعد ذلك، فنقول بأنه يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي لا إشكال. أما كونه غير مخاطب فهذا غير صحيح، هو مخاطب في الجملة لكن وجود المانع هنا منعه من أداء الصلاة، ولذلك الحائض مخاطبة بالصيام مثلا مع أنها لو صامت لم يقبل منها. السكران مخاطب بالصلاة لكنه إذا لم يصلي إذا صلى لم يقبل منه. النائم مخاطب وإذا صلى ما قبل منه، فهو مخاطب من حيث الوجوب لكن الوقت ليس وقتا للأداء. أنا أشبه هذا بغير المتوضئ، إذا سمعت النداء الآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أنت غير متوضئ، أنت مخاطب ولا غير مخاطب؟ مخاطب، لكن لو صليت ما تقبل صلاتك. وكذلك السكران هو مخاطب لكن لو صلى ما تقبل صلاته. وما قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة التي وجبت عليكم وخاطبناكم بها حال كونكم سكارى، حتى إذا خرجتم من هذه الحالة وجب عليكم أن تصلوا. هذا هو الأخذ بمجمل الآيات ومجموعها. ولهذا النائم يلزمه القضاء بإجماع المسلمين، لا إشكال في هذا البتة، وإنما الخلاف في المغمى عليه. والمجنون لا تلزمه الصلاة بالإجماع إذا كان جنونه مطبقا، بقي معنا من كان بينهما والمغمى عليه، فمن ألحقه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن ألحقه بالمجنون لم يوجب عليه القضاء. ومنهم من قال أصلا لا نلحقه بالنائم إلا إذا كان إغماؤه على قدر كذا، على خلاف بينهم، هل هو 5 صلوات هل هو 3 أيام هل هو أدنى أكثر يوم وليلة، على خلاف. وأما إذا كان إغماؤه طويلا فألحقه حينئذ بالجنون ولم يلزمه بالقضاء رحمكم الله. فعلى كل حال السكران يعني كما مر معنا إن كان سكره بغير اختياره فهنا لا يؤاخذ، وإن كان سقره باختياره فعلى الخلاف المتقدم، والجمهور ومنهم الحنابل على مؤاخذته إذا قتل. قال رحمه الله تعالى: الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون. ثم قال: الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق. ويمكن أن نعبر بتعبير أفضل فنقول: الشرط الثالث ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين والحرية والرق، ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين والحرية والرق. سنضرب لذلك مثالا لما توفرت فيه الشروط وأمثلة لما لم تتوفر فيه الشروط. أما المثال الذي توفرت فيه الشروط فكأن يقتل مسلم حر مسلما حرا، فحينئذ تمت المكافأة، والقاتل ليس أفضل من المقتول لا في الدين فكلاهما مسلم، ولا في الحرية فكلاهما حر. ومن أمثلة عدم توفر الشروط أن يقتل مسلم كافرا، فهل نقتص من المسلم؟ نأتي إلى الشرط، قلنا ألا يكون القاتل أفضل، في صورتنا السابقة القاتل أفضل من المقتول دينا، فالقاتل مسلم والمقتول كافر، فهنا لا قصاص حتى ولو كان ذلك المقتول معصوم الدم. ولهذا لو قتل مسلم ذميا عند جمهور العلماء ومنهم الحنابل هل نقتل المسلم قصاصا؟ لا. طيب قتل مسلم معاهدا ما يقتل قصاصا، قتل مسلم مستأمنا ما يقتل قصاصا، لكن قد يقتله الإمام تعزيرا، قد يقتله الإمام تعزيرا أو حدا، كأن يكون ذلك القاتل محاربا، قد مر معنا. ولهذا إخوة المكافأة نستثني منها ما لم يكن ذلك في الحرابة، الحرابة لا نشترط فيها المكافأة، وقد مضى شيء من ذلك في الدرس الماضي. ولهذا لو قتل الحر عبدا في حرابة قتلنا ذلك الحر حدا، يعني قاطع طريق، هذا معنى الحرابة، وستأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله أحكامها والفرق بينهم وبينهم وبين البغاة. قطاع الطرق الذين يقطعون على الناس الطريق بالقتل والنهب والسلب وفعل الفاحشة إلى آخره، ويترصدون للناس، وهل يلحق بهم من يدخل إلى البيوت من العصابات المنظمة الآن أو لا يدخل، هذا كله إن شاء الله سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم السارق ما دام سارقا فعليه حد السرقة القطع، لكن إذا كان هذا السارق ضمن عصابة تدخل بالقوة تكسر الأبواب وهي مسلحة إلى آخره، فهنا جمع من الفقهاء يرون أنهم محاربون، لأن الخلاف في المسألة هل يشترط في المحارب أن يكون في الطريق نائ عن البلد أو لا يشترط هذا، فهو محارب وإن كان قد دخل البلد كالعصابات المنظمة، هذا محل نزاع بين الفقهاء وسيأتي إن شاء الله في حينه. الخلاصة الآن أنه في حد الحرابة لا ينظر إلى المكافأة، فالوالد يقتل إذا كان محاربا إذا قتل ابنه، والحر يقتل إذا قتل عبدا، والمسلم يقتل إذا قتل كافرا، لأننا قتلناهم حينئذ حدا لا قصاصا. القصاص هو الذي يشترط فيه المكافأة، أما الحد ما يشترط فيه المكافأة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بالتفصيل. طيب إذا الشرط الثالث ألا يكون القاتل أفضل من المقتول دينا ولا حرية، فإن كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فلا قصاص. طيب من حيث الحرية إذا كان القاتل حرا والمقتول عبدا فلا قصاص. طيب من حيث الملك عندكم مكتوب والرق أيضا؟ والرق ولا والملك؟ والرق. نعم، يعني لو أنه قال والملك أفضل، لأن الرق والحرية يكفي بعضهما عن بعض، يعني ألا يكون أفضل منه في الحرية أو أفضل منه في الرق، إلا أن يقال إن هذا فيه زيادة معنى فيما إذا قتل مبعض مبعضا وكان القاتل أفضل من المقتول في التبعيض أي في قدر الحرية فإنه لا يقتل. لكن بقي معنى الملك الذي ينص عليه الفقهاء، الملك هو ألا يكون القاتل مالكا للمقتول وإن كان رقيقين وإن كان مملوكين. وهذا يمكن يا إخوة؟ يمكن، مثل مكاتب صح، أو المبعض إن صححنا ملك بعضه. الآن المكاتب له قدر من الحرية لأنه ليس قنا، ليس عبدا خالصا، ولا يمكن أصلا أن يتحرر إلا بهذا، لأن الشارع قد جعل له قدرا من الحرية يبيع من خلالها ويكتسب ويتملك، هو عبد من حيث الأحكام ما بقي عليه درهم. نعم صحيح، ولذلك يملك تعجيز نفسه، له أن يقول ولو بقي عليه درهم أعجزت نفسي، كل الدراهم المدفوعة يملكها السيد وينتهي العقد. لكن إذا أراد الاستمرار في عقد المكاتبة وفي عقد الكتابة فإن هذا المكاتب يتملك، فيشتري العبد ويبيع العبد. لو اشترى عبدا ثم قتله، المكاتب اشترى عبدا حتى ترتفع قيمته فيبيعه فيستربح ويعطي سيده من الأقساط والنجوم المتفق عليها، لكنه غاضبه فقتله، فهل يقتل ذلك المكاتب إذا قتل عبده؟ الجواب لا، لأنه أفضل منه من حيث الملك، من حيث الملك. فنقول إذن القاتل لا يكون أفضل من المقتول، فإن كان أفضل من المقتول فلا قصاص. طيب إن كان مساويا للمقتول فقصاص. طيب إن كان أدنى من المقتول فبأولى، يعني كافر قتل مسلما نقتل الكافر؟ نعم. طيب عبد قتل حرا نقتل العبد؟ نعم. طيب قن قتل مالكه المكاتب نقتل القن؟ نقتله. نعم تفضل يا شيخ. أيوة، ولذلك المكافأة هنا مقيدة بهذه الثلاث، دين وحرية وملك فقط، أما بقية الأوصاف فلا عبرة بها. هذا سؤال جدا ممتاز، يعني لو قتل جاهل عالما هذا بالإجماع لا إشكال، وكذلك العكس بالإجماع، لو قتل عالم جاهلا. الآن القاتل أفضل من المقتول، لكن هل هذه الأفضلية في الثلاث المقيدة؟ لا، ما عندنا إلا الثلاث المقيدة فقط، دين وحرية وملك، ما عدا ذلك فلا عبرة به. يعني لو قالوا القاتل أشرف من المقتول، القاتل شريف من آل البيت مطلبي، والمقتول عربي أو ما شابه ذلك، يعني ليس من آل البيت، لا عبرة بهذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. كذلك العالم يقتل الجاهل، يقتل هذا العالم. كذلك الجميل يقتل الذميم، يقتل. كذلك القوي يقتل الضعيف، الصحيح يقتل المريض. لو قال يا أخي لو انتظرنا ثلاثة أيام لمات، هو الآن في آخر رمق، قلنا لكنه حي وقد قتلته وتوفرت فيك وفيه الشروط فعليك القصاص. كذلك الصغير الشاب البالغ يقتل يعني من شارف على الموت، كبير في السن، إنسان عمره 100 والآخر عمره 20، فتي أبو 20 قتل من كان عمره 100، نقتل هذا نقتل ذا 20؟ نقتله. ليش؟ لأنه قد توفرت فيهما الشروط. إذن يا إخوة المكافأة هذه في هذه الثلاث فقط، ولا يلتفت إلى غيرها، لا من علم ولا صحة ولا قوة ولا شرف نسب أبدا. تفضل. ها؟ سيأتي معنا. نعم، هذا شرط آخر وهو شرط الولادة، الشرط الرابع. المجنون؟ لا، المجنون إذا قتل فلا يقتل بالإجماع. جنون وقتي، فإذا ثبت أن جنونه أن قتله كان في حال الجنون الوقت فلا قصاص. من كان يجن أحيانا ويوفق أحيانا وكان قتله أو قذفه أو طلاقه أو أي فعل فعله أثناء الجنون فإنه لا يؤاخذ لا شرعا ولا قضاء إلا من حيث الإتلاف. لا العكس، نلحق السكران بالمجنون عند من يرى ذلك. نعم تفضل. هو هذا أحسنت، هو سؤال الشيخ عن هذا، هو من به صرع أو من به جنون مؤقت أو ما كان يجن أحيانا ويفق أحيانا، فإن كان قد فعل هذا القتل أو القذف أو الطلاق أو غيره من الأشياء التي تترتب عليها أحكام فعله حال الصرع وحال فقده العقل فلا مؤاخذة إطلاقا من حيث التأثيم، اللهم إلا ما كان فيه إتلاف فإنه يؤاخذ به من قبيل الحكم الوضعي. نعم تفضل. هم يقولون أنه أفضل من المقتول لم يكافئه، وأوردوا في هذا بعض الآثار وستأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهناك آثار معارضة لها أيضا مثل من قتل عبده وقتلناه وستأتي معنا بإذن الله. طيب قال فلا يقتل مسلم بكافر، هنا بدأ يفرع يعني على تلك القاعدة السابقة، القاعدة أن القاتل إذا كان أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك فإنه لا يقتص منه. طيب ما الأمثل على ذلك؟ بدأ يفرع ويمثل، قال فلا يقتل مسلم بكافر، الباء تدخل على من كما قلنا سابقا على المقتول، يعني الآن المقتول في هذه المسألة الكافر، فهل نقتص من المسلم؟ الجواب لا عند جمهور العلماء. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يقتل مسلم بكافر، عندما ذكر المكافأة قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم فلا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده. وهذا الحديث صحيح، فمن ثم لا نقتل المسلم، ولأن المسلم أكرم عند الله عز وجل من الكافر فليس مكافئا له، وليس فلما كان كذلك فلا قصاص. وقد قال الله جل وعلا في التفريق بين المسلم وغيره، قال التفريق بين المسلم والفاسق، لا آية في السجدة، آية في السجدة بينت الفرق بين المؤمن والفاسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فحينئذ لا يستوون أيضا في الجناية، فلو جنى المسلم على ذلك الكافر فإنه لا يقتص منه. وخلاف العلماء فقط إذا كان ذلك الكافر ذميا، إذا كان ذلك الكافر مستأمنا أو معاهدا فإنه لا يقتل به، لا إشكال عندنا في هذا، لا يقتل به قصاصا. أما إذا كان المقتول ذميا فهذا محل نزاع، فالجمهور استمروا على القاعدة المتقدمة ولزموا بها وهي لا يقتل مؤمن بكافر إطلاق، ومنهم الحنابلة، المالكية والحنابلة والشافعية على هذا، خالف في هذه المسألة الحنفية فيما إذا كان المقتول ذميا، ليس في كل كافر، يعني أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يقتل المسلم بالكافر الحربي ولا الكافر المستأمن ولا الكافر المعاهد، وإنما خلاف أبي حنيفة مع الجمهور في الكافر الذمي، والذمي هو الذي يدفع الجزية مقابل الالتزام بأحكام الإسلام الظاهرة، أو يدفع الجزية ويلتزم بأحكام الإسلام الظاهرة مقابل حمايته، وقد مر معنا تفصيل أحكامه. هذا الذمي لو قتل من قبل مسلم، مسلم قتل ذميا، هل نقتل المسلم أم لا؟ جمهور الفقهاء قالوا لا لعموم النصوص المتقدمة، وأبو حنيفة يقول يقتل لما جاء عن عبد الرحمن البيلماني ابن البيلماني، عبد الرحمن ابن البيلماني أحد التابعين، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي، قتل مسلما بذمي، من القاتل في المسألة؟ الأصلي المسلم، والمقتول الذمي. فعبد الرحمن ابن البيلمان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتص من المسلم لما قتل ذميا. ثم يقول ابن البيلمان هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقتص من المسلم قال بعد ذلك أنا أولى من وفى بذمته، أنا أولى من وفى بذمته مرتين. هذا الحديث عند جمهور العلماء لا يثبت لأنه مرسل، سقط الصحابي ومرسل منه الصحابي سقط، لأن الصحابي ساقط، فابن البيلمان لا يدرى عمن روى هذا الحديث، فالحديث إذن مرسل وهذا من أنواع الضعيف فلا يكون صحيحا. أقول ولو صح الحديث لحمل على ماذا؟ إما أن يحمل على الحرابة، وإما وإما أن يحمل على التعزير أنه قتله تعزيرا، لكن أبو حنيفة عنده الحديث صحيح وحمله على التخصيص، فقال هذا مخصص خارجي. أنا معكم بأن المسلم لا يقتل بالكامل صحيح، لكن لما ثبت عندي حديث ابن البيلماني فأنا سأخرج من أفراد العموم فردا واحدا، نعم أخرج الذمي، وهذا هو مقتضى التخصيص، وأبقي من عداه، أبقي المعاهد والمستأمن والحربي، أبقي هؤلاء، أما الذمي فأخرجته بحديث ابن البيلماني. نعم ها؟ لا أنا أقول أبقى الحربية والمستأمنة والمعاهد، أبقى الحديث على هذا، يعني لا يقتل مؤمن بكافر سواء كان ذلك الكافر حربيا أو مستأمنا أو معاهدا، هذا عند أبي حنيفة. وأخرج الذمي، الجمهور قالوا نبقي الذمي في هذا الحديث ونبقي الحديث على عمومه لأننا لا نصحح حديث ابن البيلماني، ولو صح لكان تعزيرا أو كان في حرابة وما شابه ذلك. الجمهور قالوا المسلم ما يقتل قصاصا بكافر إطلاقا، نعم مهما كان، لكن قد يقتل الإمام ذلك المسلم تعزيرا كما مر معنا سابقا. قال رحمه الله ولا حر بعبد، بناء على القاعدة المتقدمة قاعدة المكافأة، قالوا لا نقتل الحر بالعبد، من القاتل هنا؟ الحر، والمقتول العبد، فقالوا لا نقتل الحر قصاصا، ما نقتص من الحر. لماذا؟ قالوا للآية الحر بالحر، الحر بالحر والعبد بالعبد، فقالوا مفهوم الآية أن العبد لو أن الحر لو قتل عبدا فلا يقتل. ويقال لهم أما الآية فإنما أخذتم هذا من مفهومها، والمفهوم دلالته ضعيفة عند كثير من العلم خاصة إذا عارض منطوقا. ثم هل قوله تعالى العبد بالعبد والعبد بالعبد هل يقتضي أن الحر أن العبد لا يقتل بالحر؟ هذا أيضا مفهوم الآية. طبعا هم قالوا لا، هذا من باب أولى، قال هذا من جهة أولوية، فنقول لهم دعونا من هذا وأكملوا الآية، وماذا؟ والأنثى بالأنثى، فمفهوم الآية أن الأنثى لو قتلت ذكرا فإنها أن الذكر لو قتل أنثى فإنه لا يقتل، فهل تقولون بذلك يا جمهور الفقهاء؟ قال أبدا ما نقول بهذا. فلماذا لم تقولوا به مع أن سياق الآية واحد؟ فحينئذ نقول والله أعلم المفهومات المستنبطة من هذه الآية من حيث الدلالة ليست قوية، فيبقى معنا النظر في مرجحات أخرى. هل ثم نصوص صريحة؟ قالوا نعم عندنا نصوص صريحة، مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد، من السنة ألا يقتل حر بعبد، وجاء عند الدارقطني مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن أهل العلم من قال بل يقتل الحر إذا قتل عبدا مطلقا، أعني بقوله مطلقا أي سواء كان ذلك السيد مالك أي سواء كان ذلك القاتل سيدا لذلك المقتول أو لا. واستدلوا على هذا بالعمومات. العمومات جاءت فيها هذه المعاني منطوقة أو مفهومة؟ منطوقة، لا لا، بالقتل ولكم في القصاص حياة عام. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعبد نفس والحر نفس. وذهب إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويرى أن العبد إذا قتله الحر فإننا نقتل الحر. ذهب إلى أن الحر إذا قتل عبدا قتلنا الحر بناء على هذه العمومات، وكأنه لا يصحح الأحاديث الواردة في استثناء قتل الحر للعبد. وأما الآية فمفهومها المفهوم من الآية ضعيف لأنه عارض المنطوقات الصريحة. وتوسط أبو حنيفة فقال إن كان القاتل سيدا للمقتول فإننا لا نقتله، وإن كان القاتل الحر ليس سيدا للمقتول فإننا نقتله. واستدل على هذا بقول عمر رضي الله عنه أو حديث عمر مرفوعا لا يقاد مملوك من مولاه، لا يقاد مملوك من مولاه ولا والد بولده. فقوله لا يقاد مملوك من مولاه فيه دلالة على أنه إنما يستثنى السيد إذا قتل عبده، وما عدا ذلك فنقتل ذلك الحر ما دام ليس مالكا لذلك المقتول. من أدلة من قال بالقتل مطلقا ما جاء عن الحسن عن سمرة مرفوعا من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنفه جدعناه، يعني من جدع أنف عبده. وهذا إن ثبت فبلا شك أن قول شيخ الإسلام هو الراجح، لكن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية الحسن عن سمرة. تعرفون كلام المحدثين الطويل في رواية الحسن عن سمرة. طيب، إذن الخلاصة جمهور الفقهاء وهم الحنابلة والمالكية والشافعية قالوا لا يقتل الحر بالعبد، واستدلوا بمفهوم الآية والحر بالحر، الحر بالحر والعبد بالعبد، واستدلوا أيضا بالأحاديث الواردة منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف. شيخ الإسلام رحمه الله يرى بأنه يقتص من الحر مطلقا سواء كان سيدا للمقتول أو لا للعمومات التي جاءت في الاقتصاص. وأبو حنيفة قال إن كان سيدا فلا وإن كان غير سيد فنعم. قال رحمه الله وعكسه يقتل، عكس ذلك يقتل ولا إشكال فيه، يعني العبد يقتل حرا نقتل العبد بالإجماع، الكافر يقتل مسلما نقتل الكافر بالإجماع لعموم النصوص في ذلك، ولم يأتي ما يخص هؤلاء. قال رحمه الله ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل، فإنه يقتل، وكذلك العكس ولا إشكال في هذا. وذلك ترجم البخاري لحديث أنس رضي الله عنه بقوله باب قتل الرجل بالمرأة. ماذا يقصد بحديث أنس؟ أحسنت، نعم، حديث اليهود الذي قتل الجارية وجعل رأسها بين حجرين رضه حتى ماتت. صحيح، هذا وجه، لكن أهل العلم حملوا هذا على يعني من باب أن الرجل يقتل إذا قتل امرأة، وإلا فعلا فعل اليهودي خفر للذمة فقد صار بهذا حلال الدم، وهو يصير حلال الدم بأدنى من ذلك بكثير. لو أنه زنى بامرأة فإنه يصبح حلال الدم، لو سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد خفر عهده، نعم، ومن ثم صار حلال الدم، يعني انتقل من كونه ذميا إلى حربي حلال الدم فيقتل. لكن أهل العلم استدلوا بهذا على قتل الرجل بالمرأة، والبخاري وهو من أفقه الناس جعل هذه الترجمة، قال باب قتل الرجل بالمرأة. كذلك جاء في كتاب عمرو بن حزم المشهور الذي جاءت فيه الأحكام لا سيما الأحكام القضائية، من ذلك أنه جاء فيه وأن الرجل يقتل بالمرأة، أن الرجل يقتل بالمرأة. وكتاب عمرو بن حزم قد سارت به الركبان وانتشر في الآفاق، وأهل العلم يأخذون به لتلقي الأمة له بالقبول. ها شيخ، لا هو كتاب عمرو بن حزم صلى الله عليه وسلم نعم قد جعل ذلك الكتاب ثم أرسل للأمصار ورواه عنه عمرو بن حزم. فضل شيخ. نعم كأنه قصاص، عندما قال بالجارية كأنه قصاص. نعم هو يفهم من البخاري هذا أنه إنما قتل اليهودي قصاصا، لكن أيضا ملاحظة أنه خفر العهد وصار محاربا أيضا هذا أو صار حربيا له وجهته، والله أعلم. قال رحمه الله: الرابع عدم الولادة. طبعا قبل ذلك إخوة، هل ثم خلاف في قتل الرجل بالمرأة؟ نعم في خلاف عند بعض التابعين، فعمر بن عبد العزيز وعطاء وعكرمة والحسن يقولون لو قتل رجل امرأة فإننا لا نقتل الرجل، ما حجتكم؟ قالوا عدم المكافأة، لأنهم يدخلون من التكافؤ الذكورة والأنوثة. نعم بناء على مفهوم الآية، وقد قلنا إن الآية إن مفهوم الآية يعارض منطوقات العامة فيكون ضعيفا. نعم لا لا يعني هو نعم هو مفهوم مخالف، لكن الإشكال يعني أنه لا يؤخذ هكذا على إطلاقه، ولهذا نقول سبب نزول هذه الآية والله أعلم ما كان يفعله الجاهليون من أن الرجل إذا قتل فإنه لا يؤتى فقط بالقاتل، بل يؤتى بالقاتل ومعه غيره. نعم وقد يؤتى بأفضل من القاتل، فالعبد يقتل حرا يقول لا احنا ما نقتل عبدا منكم، نقتل ماذا؟ حرا، او نقتل العبد والحر، وهذا من الظلم. لماذا تؤاخذونه بجريرة غيره؟ قالوا قد قتل منا سيدا، فكيف نقتل فقط عبدا منكم؟ لا بل نقتل سيدا منكم. قد قتل منا رجلا، طيب يا جماعة القاتل امرأة، قد قتل منا امرأة، فهم يقولون نقتل منكم رجلا، الزهو والظلم والطغيان. فالله جل وعلا أنزل هذه الآية، قد ذكر هذا كثير من المفسرين، فالله جل وعلا يبين لنا أن العبد إذا قتل فإنه يقتل، والحر إذا قتل يقتل ذلك القاتل، والمرأة إذا قتلت تقتل، والرجل إذا قتل يقتل. فكأن الآية جاءت في أو جاءت على سبيل الرد على ما كان يفعله الجاهليون من أخذ غير القاتل تكثرا وطغيانا. يقول لا أبدا، تأخذون القاتل أيا كان، كان عبدا كان حرا كان امرأة كان رجلا، تأخذون القاتل، أما غيره فلا. وعلى هذا فلا شك ولا ريب أن مذهب الأئمة الأربعة هو المقدم، وأن ما ذهب إليه بعض التابعين ضعيف، بل نقول الرجل إذا قتل امرأة قتل. قال رحمه الله: الرابع عدم الولادة. ولك أن تقول ألا يكون القاتل أصلا للمقتول، أو ألا يكون القاتل والدا للمقتول. وأصل الأفضل حتى تشمل الأب والأم والجد والجدة، لأن هذا هو مراد المؤلف. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك: فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل. وإن على، فلو قتل إنسان ابنته فهل نقتل ذلك الإنسان؟ الجواب لا، لا يقتل والد بولده وإن على. ها؟ لكنه من عمودي النسب، ما ندخل هنا الإرث. نعم ولو كان رحميا لأنه من أولاده. وكذلك لو قتل بنت بنتي بنته، أليست هذه المقتولة من عمودي النسب؟ بلى، فالقاتل أصل لها يقينا، القاتل أصل لها، ومن ثم لا يقتل ذلك الأصل. على المذهب وعلى غير المذهب، ولد الزنا ليس ولدا له شرعا، نعم، يعني ربما يخالف فقط الشافعية في هذه المسألة، والله أعلم. أنه قد تقدم معنا أن الشافعية نعم، بل نقول لا، ما نقول الشافعية، بل نقول الشافعية أبعد الناس، لأنهم نفوه من جميع الأوجه فيرونه أجنبيا مطلقا، ولهذا البنت المخلقة من ماء الزاني عند الشافعية هي حل نعم من حيث النكاح والزواج لذلك الزاني، خلافا للجماهير الذين نفوا هذا. فالخلاصة أن هذه المسألة أصلا غير واردة معنا، يعني لو أن رجلا قتل ابنه من الزنا يقتل لما يقتل؟ يقتل، لأنه ليس ولدا شرعيا له. ها؟ نعم، هو إذا نسب إليه صار ولدا فلا يقتل، وإذا لم ينسب إليه فهو أجنبي عنه فيقتل للعمومات، فلا حاجة للاستثناء، والله أعلم. طيب، هل هذه مسألة إجماعية؟ الوالد إذا قتل ولده ما يقتل، هل إجماعية؟ لا، ليست إجماعية. يعني الأحاديث الواردة في ذلك منهم من نعم منهم من تكلم فيها، ولذلك ذهب الجمهور إلى هذا. يعني عندك الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الوالد إذا قتل ولده، أو الوالدة إذا قتلت ولدها، أو الأصل بشكل عام إذا قتل فرعه فإنه لا يقتل. نعم، سواء كان ذلك المقتول صغيرا أو كبيرا، ذكرا أم أنثى، والمسألة مفترضة في القتل العمد أيضا، لأننا نتكلم عن قصاص، فقالوا لا قصاص. لماذا؟ للحديث، فلا يقتل والد بولده. وذهب المالكية إلى أنه إن كان قد تمحض ذلك القتل في العمدية من غير شبهة فإنه يقتل، وإلا فلا. قالوا إذا كان الوالد قد قتل ولده عمدا محضا لا شبهة فيه نقتل الوالد العمومات. وحملوا الأحاديث على أنه إنما قتل الوالد ولده على سبيل التربية والتأديب لا تمحضا في العمدية، وفرقوا بين أن يضجعه فيذبحه فيقاد به، وبين أن يرميه بسيف يؤدبه به فيقتله فلا يقاد، لأن رميه بالسيف رميه بالسيف فيه شبهة إرادة التأديب، أما أن يضجعه فيذبحه كما تذبح النعاج فهذا لا شبهة فيه، قصد قتله يقينا قطعا ولا شبهة. هذا ما ذهب إلى المالكية. ومنهم من قال لا، بل يقتل الوالد بولده مطلقا، وقد ذهب إلى هذا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ويرى أن الوالد يقتل مطلقا سواء قتله، طبعا إذا كان عمدا، سواء كان ذلك بإضجاعه أو كان بإطلاق سيف عليه أو برصاصة بأي وسيلة، المهم أنه إذا فعل أي صورة من صور العمد المتقدمة وما يشابهها فإنه يقتل. نأتي الآن إلى الأدلة. أما الجماهير فقالوا أدلتنا أثرية ونظرية. من الأثر ما جاء عن ابن عباس: لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد، ولا يقتل الوالد بالولد، مرفوعا. نعم، جاء عن ابن عباس مرفوعا. وهذا الحديث فيه اختلاف بين المحدثين في ثبوته، لأن فيه إسماعيل ابن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعض النقاد يعني تكلموا في حفظه، والألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث ويرى صحته والعمل بما فيه. أيضا ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه وغيره أيضا مرفوعا: لا يقتل الوالد بالولد. وابن عبد البر يقول: شهرة هذا الحديث أغنت عن سنده، شهرة هذا الحديث وقبول أهل العلم له أغنت عن سنده، لا نلتفت إلى السند حتى وإن كان فيه من يضعف، لكن الشهرة أغنت. والترمذي لما أخرج هذا الحديث قال والعمل عليه، يعني أهل العلم على أن الأب إذا قتل الابن فإنه لا يقتل به، وكذا إذا قذف ابنه فإنه لا يحد. سيأتي معنا إن شاء الله في القذف، لو الأب قذف ابنه فهل يحد الأب؟ الجواب لا، باب أولى. نعم، فالترمذي من عادته أنه إذا كان العمل بهذا الحديث مشهورا بين أهل العلم فيذكره، وقد رام بعض طلبة العلم جمع هذا، فالترمذي يقول وعليه العمل، يعني العمل على أن الأب ما يقتل بابنه ولا يحد إذا قذف ابنه. وهذا القول هو قول الجماهير. طيب، أما المالكية فهم قالوا الأحاديث المتقدمة فيها شبهة إرادة التأديب، لأن فيها لا يقتل والد بولده، يعني إذا أراد تأديبه أدبه حتى قتله، فهنا لا عبرة بذلك القتل من حيث القصاص. أما إذا أضجعه فذبحه فهنا لا شبهة إطلاقا، لأنهم يستبعدون أن يفعل هذا أب أصلا، الأصل أن الأب لا يفعل هذا. وأما شيخ ابن عثيمين رحمه الله فهو يضعف هذه الأحاديث كلها، يرى أن الأحاديث التي جاءت بعدم الاقتصاص من الوالد ليست ثابتة ولا صحيحة، ومن ثم فنرجع إلى العمومات. يقول هذه الأحاديث فيها ضعف ولا تقاوم القطعيات أن النفس بالنفس إلى آخره. أما من حيث المعنى فالجمهور يقولون الوالد سبب لوجود الولد، فلا يكون الولد سببا لموت الوالد. يقول الوالد سبب لإيجاد الولد، فلا يكون الولد سببا لنفي الوالد، وهكذا. نعم، حد عقلية تعليل. وهذه إنما تذكر من باب الاستئناس والتقوية، وإلا الأصل الأحاديث الواردة في ذلك. ومذهب الجماهير في الواقع إخوة يعني هو الأظهر والله أعلم، لا سيما إذا علمنا أن الأحاديث الواردة في هذا يشد بعضها بعضا، وقول ابن عبد البر بأن هذا بأن شهرة هذه الأحاديث تغني عن أسانيدها، وأيضا الترمذي يقول عليه العمل عند أهل العلم، فلعل هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. قال رحمه الله فلا يقتل أحد الأبوين. وشيخ العثيمين أيضا في برنامجه الشهير نور على الدرب لما سئل في هذه المسألة وأورد الخلاف وذكر الراجح عنده قال والأمر في هذا إلى القضاء، الحاكم أو القاضي هو الذي يفصل في هذا، فإن رأى الحاكم أنه يقتل ويرجح مذهب الجمهور أو من أساس الشرعية فيفعل، وإلا فلا. ولا سيما إخوة إذا كثر هذا، يعني قديما لم يكن يسمع بأن الأب يقتل ابنه، أما الآن فللأسف يعني حصلت حوادث بمثل هذا، قد يقتل الأب أسرته كاملة نسأل الله العافية والسلام، وقد يقتل الأب ابنه حتى غيلة أحيانا، يستدرجه إلى مكان يأمن فيه ذلك الولد ثم يقتله. بالمناسبة إذا قتله غيلة فإن الأب يقتل حدا، ولا نلتفت فيه إلى آراء أولياء الدم على رأي المالكية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فنقول الإمام والحاكم يعني يحكم في القضية بحسب ما فيها من الحوادث والأحوال. قال رحمه الله فلا يقتل أحد الأبوين، هذه فاء التفريع كما تقدم معنا بعد أن ذكر القاعدة عدم الولادة أو ألا يكون القاتل والدا للمقتول، فرع الآن فقال فلا يقتل أحد الأبوين وإن على، فلا يقتل الأب ولا الأم ولا الجد ولا الجد وإن على الأب أو على أو علت الأم بالولد وإن سفل، حتى وإن كان الولد أيضا قد سفل، فلا يقتل الجد بحفيده ولا الجد بحفيدها ولا حفيدتها إلى آخره. وإن كان الخلاف في عدم قتل الوالد المباشر والوالد المباشرة بابنهم وبابنتهم أكثر وأقوى من الآخر، يعني ربما يقال إن القائلين بعدم قتل الجد والجدة أقل من القائلين بعدم قتل الوالد والأم. قال ويقتل الولد بكل منهما، وهذا ظاهر، الولد يقتل بهما لكن الوالد ما يقتل، نعم هذا إجماع، هذا محل إجماع. نعم يعني معنى أن الابن يقتل أباه، هنا نقتل الابن، وكذلك البنت تقتل أمها أو أباها تقتل البنت، والحفيد إذا قتل جده يقتل، والحفيدة إذا قتلت جده وجدته تقتل، هذا لا إشكال فيه، وعلى هذا عامة أهل العلم قديما وحديثا. لكن هنا مسألة مهمة، إذا كان ذلك القاتل وارثا لدم المقتول ولم يكن قاتلا، لأنه لو كان قاتلا لم يكن وارثا، هذه مسألة مهمة جدا. مثاله أن يقتل أبو زيد أم زيد، فما العمل؟ زوجته. نعم قتل الزوج زوجته ولهما ولد عمدا. نعم ها يقتل ما يقتل؟ نعم هو من حيث التعليل يذكرون يقولون حتى يبقى له الأب، لكن ليس هذا التعليل الحقيقي في الواقع. التعليل الحقيقي أنه ورث شيئا من دم أمه، وحينئذ لو طالب بالقصاص لكان قاتلا لأبيه، ومعلوم أن الأب لا يقتل بالولد، لا يقتل بالولد، وعلى هذا فلا قصاص. وهذه مسألة نص عليها علماء المذهب في المطولات. الآن زوج قتل زوجته وبينهما ولد، فلا نقتل هذا الزوج حمكم الله. نعم لماذا لا نقتله؟ أو العكس، نعم من باب أولى، لماذا لا نقتله؟ لأن هذا الابن قد ورث دم المقتول اللي هو من؟ أمه، فلا يكون الولد سببا لقتل أبيه تلقائيا هكذا من غير أن يصرح بالعفو. كون ابنه أحد ورثة الدم فإنه لا قتل، مثل العتق الذي مر معنا، من اشترى من يعتق عليه عتق، إذا اشترى رجل أباه العبد صار حرا بمجرد الشراء، أو اشترى أمه أو جدته أو جده أو أي إنسان لا يحل أن يتزوج به لو كان امرأة فإنه يعتق عليه، يطالبون بالقصاص. لكن نقول لم يحصل الاتفاق، لأنه كما سيأتي معنا في شروط الاستيفاء لا بد من اتفاق أولياء الدم، لو أن أحدهم عفا سقط صح، فإذا كان أحد هؤلاء هو الابن فإن ذلك العفو يتحقق تلقائيا، حتى لو قال الابن أنا أول واحد يطالب بالقصاص. نعم ومنه أيضا يعني لو قتل إنسان مثلا أخ، أو نقول أخ الزوجة قتل الزوج، هل هذا المثال يصلح معنا ولا ما يصلح؟ أخ الزوجة قتل الزوج، نعم فالزوجة تطالب بدم أخيها بدم زوجها. نعم طيب والابن هل يطالب بدم أبيه؟ نعم لأن الآن الخال قتل الأب، نقول نعم يطالب لا إشكال، لأنه ليس فرعا له، ليس فرعا له. طيب لو قتل الزوج أخ زوجته، فما رأيكم؟ قتل زوج أخ زوجته، نعم طيب وكان بينهما ولد، لماذا؟ نعم العبرة بمن؟ طيب ومن ثم أبدا. الآن الابن ابن القاتل هل له عبرة في ذلك ولا النظر إلى المقتول؟ النظر إلى المقتول لأنه يرث دمه. طيب هل الابن يرث دم خاله؟ ما يرث دم خاله. طيب كيف الزوجة؟ الزوجة ترث لكن كذلك أخت من؟ نعم، لكن هنا الصورة مفترضة في غير هذا. ها. نعم. طيب لو قتل والد زوجته، نعم، أو معنى آخر قتلت المرأة والد زوجها وبينهما ولد، هل نقتسم المرأة؟ امرأة قتلت زوجة، قتلت والد زوجها، وإن كان ميتا، ها، ومن ثم فلا تقتل الأم. أحسنتم، هذا هو التفصيل. ها؟ نعم صحيح. نعم. ومن ثم طيب لو قتل رجل أو قتلت المرأة والد زوجها ثم مات زوجها، فبمجرد موت الزوج، ها، وعلى هذا يقال للمرأة لو قتلت الاثنين معا، نعم، لو قتلت والد الزوج والزوج سلمت من القصاص، ولو قتلت والد الزوج فقط لم تسلمي من القصاص. نعم. وهذا سيأتينا نظيره فيما إذا قطعت الأصابع. نعم، إذا كان معه ولد منه، إذا قطعت الأصابع. الآن المرأة لو قطعت أصبعا بالخطأ، أو لو قطع رجل أصبع امرأة بالغلط، فكم نقول الآن؟ يعني هل مثل الرجل ولا تتنصف الدية؟ تتنصف. ممتاز. طيب الأصبع كم فيه؟ 10 من الإبل، تمام، فسيكون حينئذ 5 من الإبل. طيب قطع هذا الرجل أصبعين من أصابع المرأة، 10. طيب قطع 3 أصابع، طيب إذا قطع 4 أصابع، نعود إخوة، التنصيف لا يكون إلا من الثلث فأكثر. فلو قطع أصبعا ففيها 10 من الإبل، ولو قطع أصبعين ففيهما 20 من الإبل، لو قطع 3 أصابع ففيها 30 من الإبل، لأنه إلى الآن ما في تنصيف، التنصيف يبدأ من الثلث أكثر. ثلث الدية. لو قطع 4 أصابع كم فيها؟ 20 من الإبل. فلذلك يقول بعضهم لو قطعت 3 أصابع فعليك 30 من الإبل، لكن لو أنك قطعت الرابع عليك 20 فقط، عليك 20 من الإبل وليس 30. وهذا مذهب الجمهور، وسيأتي معنا على كل حال النقاش هذا، وهل هذا هو الراجح أم لا، وما الدليل في التنصيف إلى آخره. يعني هذا يعني على سبيل أنه أحيانا الجريمة تكون، إذا كانت الجريمة أعظم تكون العقوبة أخف. العقوبة ليست الأخروية، العقوبة الأخروية أعظم والإثم أعظم، لكن العقوبة الدنيوية التي هي الحكم الوضعي. فهذه المسألة لو تبحث تجمع أفرادها والنظائر تحت هذه المسألة لكان في هذا يعني عمل متميز. وهل يقال مثلا بصحة مثل هذا، أو يقال لا، الأصل أن الجريمة كلما علت كانت العقوبة الدنيوية والأخروية أكثر؟ على كل حال ستأتينا مثل هذه المسائل لاحقا إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اللقاء القادم بحول الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.